بعض الشركات المساهمة تضمن الحكومة لها نسبة من الربح 15%، فهل الربح الذي يحصل عليه المساهم في هذه الشركات حلال أم فيه شيء من الربا؟ ما في شيء، ما تنظر الحكومة للناس من المساعدات حتى ينشطوا في المجال الخيرية وحتى لا يخسروا حتى يستمروا في ما ينفعوا المجتمع. هذا من بيتنا، المساعدة من بيت الناس، مثلا له معاملات، فهذا المساعدة للشركات حتى تقوى وتنشط وتستمر. كما يعطى للجماعي او للمزارعين او لغيرهم او للتجار حتى يجلب الاموال النافعه ويكون الربح قليلا ويكون الربح قليلا، كل هذا مما ينفع المسلمين وليس فيه ربا. نعم.